إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا استكمال كلامنا عن كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، وقد تكلمنا في المرة السابقة عن حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا حديث متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، فهو جالس يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وقلنا أن صلاة النافلة لا تفرق عن صلاة المكتوبة شيء إلا بما نص النص على الفارق، بما نص النص عن الفارق. فصلاة المكتوبة نفس شروطها شروط صلاة النافلة، إلا في أمرين نص هذا أحدهما بأنه يجوز أن يصلي في غير اتجاه القبلة، اثنين يجوز أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، بخلاف المكتوبة إذا صلى جالس وهو قادر على القيام بطلت صلاته. بل يقول الإمام النووي: ومن اعتقد جواز الصلاة جالسا فقد كفر. عجيب، يعني كان رأي من الإمام النووي عنيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة الجالس على نصف صلاة القائم من الأجر، وصلاة النائم على نصف ذلك من الأجر، فيجوز حتى للمتنفل أن يتنفل على جنبه كما قلنا من قبل. لكن لم يبين حديث البخاري ومسلم هل يبتدئ الصلاة متجه إلى القبلة أو لا يشترط ابتداؤه من القبلة. فلذلك أورد ابن حجر العسقلاني الحديث التالي بعد ذلك، قال: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت حيث وجه ركابه حيث وجه ركابه. فهنا بين هذا الحديث زيادة، وهو حديث حسن قبله الجمهور على يعني ضعف يسير في إسناده، إلا أنه لم يطعن فيه أحد، فجميعهم قبل هذا الحديث لأنها زيادة مقبولة وزيادة حسنة في أنه يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة، ثم طبعا في حالة أن يعرف القبلة، في حالة أنه يعرف القبلة يبدأ صلاته متجها إلى القبلة، ثم إذا انحرفت به دابته يمينا أو يسارا فلا شيء عليه كما قلنا من قبل، بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث صححه العلماء جميعا وقبلوه، أو حسنه بمعنى صح حسنا. وقلنا من قبل أن كلمة التحسين تعني أن هناك فريق من الناس لم يقبلوا هذا الحسن، يعني درجات الحديث صحيح ثم صحيح لغيره ثم حسن لذاته ثم حسن لغيره ثم الضعيف. الحسن لغيره كثيرا حتجد الناس ما متنازعين فيه ما بين مصحح ومضاعف حسن لغيره، أما الحسن لذاته فستجد بعض الناس يصححه أو الأكثر يصححه، وقليل عليك سفرهم، وقليل قد يضعفه، قليل قد يضعفه. عشان كده ما تتعجبوا أن يأتي مثلا الشيخ الألباني فيصحح حديث أي يحسن حديث ثم يأتي غيره ويضعفه، أو العكس يضعفه الشيخ الألباني. يعني مثلا لما قلنا أن شهر بن حوشب الشيخ أحمد شاكل عليه رحمة الله وابن حجر العسقلاني يمشون حديثه ويعتبرونه من الحسن، الشيخ الألباني يعد حديثه من الأحاديث الضعيفة، يعني عند حديث الشيخ عدنان قال: لو أن هناك درجة بين الحسن والضعيف لوضعت فيها حديث شهر بن حوش، فحديثه أقل الأحاديث ضعفا، لذلك قد يتساهل متساهل فيجعلها حسنة، وقد يتشدد متشدد فيجعلها ضعيفة. كذلك حديث عبد الله بن لهيعة لما روى عنه العبادلة الثلاثة، قالوا إذا روى عنه العبادلة الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك يمشون حديثهم، الشيخ الألباني قال: ولكني تتبعت أحاديثهم فوجدت هناك أحاديث مناكير، ولكن أخف الأحاديث ضعفا ما كان من العبادلة الثلاثة. فمن هنا يظهر أن ابن لهيعة قد يمشي غير الألباني ويقول عنه حديثه حسن، وقد يمشي نفسه الشيخ الألباني ويقول عنه حسن، كما سنبين طريقة الشيخ في التحسين والتضعيف حتى نعرف إن متى يأتي الخلاف بين المحدثين في الحديث، لأن هناك تقوية وتضعيف للحديث عند المحدثين، وهناك تقوية وتضعيف للحديث عند الفقهاء. فطبيعي أن المحدثين هم أعلم بهذه المسألة وأعلم بالتصحيح والتضعيف، أما الفقهاء فقد يصححون بالمعنى وانسجام الحديث مع عموم القرآن ومع عموم الشريعة. فهذا الحديث قبله العلماء لأن فيه زيادة علم مهمة، وهو بداية استقبال القبلة لمن أراد أن يتطوع. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وأعله. العلماء اتفقوا، وقلنا لكم بذلك من قبل، قلنا لكم أمر هام جدا، إذا جاء الحديث مرسل وموصول يقدم العلماء المرسل، إذا جاء الحديث من نفس الراوي طارة مرسل وطارة موصول يقدم العلماء المرسل على الموصول، ولا يصحح الموصول بالمرسل أبدا. ولذلك هذا يعني من الخطأ الذي أخذ على الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه صحح حديث أسماء، الحديث عائشة يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها. نعم يعني طيب، الموصول هو الحديث المروي من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أبي داود، أبو داود حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الموصول. أما الحديث المرسل فأن يقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد هذا الحديث مرسل، يسقط ليس الصحابي، لا، لو أسقط الصحابي فقط لاطمأننا من صحة الحديث، يعني لو كان السقط في الصحابي فقط بالإجماع يصبح الحديث صحيح، لأن كل الصحابة إيه؟ عدول، لكن يجعلها عن التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم هل بين التابعي تابعي آخر وثاني وثالث. وضرب ابن حجر أمثلة كثيرة على أن حديث روية عن أربعة من التابعين عن صحابي، أربعة من التابعين عن صحابي. وعلى أقرب الأمثلة حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث يروي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو إيه؟ تابعي، ولكن من صغار التابعين. قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي وهو إيه؟ تابعي من أواسط التابعين. قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي وهو تابعي من كبار التابعين. فثلاثة من التابعين رووا عن بعض. لو يحيى بن سعيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أسقط ثلاثة، اثنين وعمر بن الخطاب. فلا نقول هذا تعريف خاطئ، أن يسقط الصحابي تعريف خاطئ، لأنه لو قال حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلنا، كما في الحديث الذي قال حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، فعد العلماء الحديث صحيحا مع أنه أبهم هذا الصحابي ثقة في التابعي، ثقة في التابعي. ويقول العلماء التعامل مع الصحابي كالتعامل مع الحديث، فإذا صح الإسناد إلى الصحابي ثم قال هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعي عده من الصحابة، أعددنا هذا الصحابي من الصحابة. أما إذا كان الطريق إلى هذا الصحابي، إذا كل الطرق إلى هذا الصحابي ضعيفة فلا نعد هذا الصحابي صحابي، فيبقى يقول هناك خلاف بين أنه من كبار التابعين أو من الصحابة، فبنعتبر الصحابي ده كالحديث، إذا صح الوصول إليه ثبتت له الصحبة، يعني بالسند، يعني الإمام أحمد جعل في مسنده إثبات لصحبة بعض الناس، فقد يأتي ببعض الناس ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الصحابي ويذكر له ولو حديث واحد، وكذلك فعل الطبراني في المعجم الكبير يثبت أن هذا الصحابي بحديث واحد. فإن صح عندنا الحديث إلى هذا الصحابي إسنادا إلى هذا الصحابي عدنا من الصحابة وعدنا الحديث موصول، إذ لم يصح إليه إسنادا لم نقبل أن هذا صحابي وعدنا الحديث منقطع أو مرسل، عدنا الحديث منقطع أو مرسل، لأن ليس كل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي، شرط أن يلقاه، شرط أن يلقاه، كأبو مسلم الخولاني من كبار التابعين وذهب المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دفن بقاله ثلاثة أيام فندم ندما شديدا. فهذا الحديث اختلف العلماء في وصله وفي إرساله، فقعدة منها قبل ذلك أن الحديث إذا روي موصولا وروي مرسلا قدم المرسل، وإذا روي بإسناد أعلى وإسناد أقل قدم الإسناد الأعلى، لأن القاعدة يقول لك لو عنده يعني هم كلما قل الإسناد، يعني كان البخاري يركب دبته فيسير مثلا مسافة 1000 كيلو أو 2000 كيلو ليرقى بالإسناد رجل، يعني الإسناد إذا كان ثلاثة يطير به المحدثين، إذا كان أربعة تبقى يعني الهمة أو الغضب أو الزعل إن هو خسر واحد صحابي أكثر. ولذلك لما أقد على الثوري قيل كيف له كيف لك تعاشر الزهري ولا تروي عنه، قال كفاني معمر إياه، كفاني معمر إياه، معمر ثقة ثبت. فالزهري هرب، ما كانش يقدر يروح يسمع ويعلن كده ويمشي في وسط الناس، لأن العباسيين كانوا أبو جعفر منصور ندى في الأسواق أن من أتى بالزهري فمن بالثوري فسيقتله، فهرب. فمحتاج يروي أحاديث الزهري، فاضطر يرويها بواسطة، بواسطة معمر عن الزهري. فقيل له يعني إزاي أنت سفيان الثوري إمام المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وتروي عن الزهري بواسطة؟ قال اضطريت فدورت على ثقة ورويت الحديث من خلاله. فبالتالي إذا لقينا الحديث روي تارة بإسناد أطول وتارة بإسناد أقل، قدم الإسناد الأطول على الإسناد الأقل، لكن يقبل الإسناد الأقل في شرطين. وقلت لكم من ذلك، لو واحد يكون متذكر ذكرنا، قلنا شرطين لقبول الإسناد الأقصر عن الإسناد الأطول. نقبل الإسناد الأقصر ونقول له وجهين، من هذا ومن هذا. يعني أحيانا الراوي يروي الحديث بإسناد أطول وإسناد الأقصر، يكون سمع الاثنين. يعني مثلا الشيخ ابن باز كان معاصر وأنا معاصر، فقد أنقل لكم عن الشيخ ابن باز، وقد يكون واحد منكم روى عن الشيخ ابن باز، فممكن جدا يقول نعم أنا سمعت هذا الكلام عن الشيخ ابن باز. يعني مثلا أنا قلت مرة شيء عن الشيخ حسين يعقوب، فقال حسين نعم أنا سمعته، فيبقى سمعوا مني وسمعوا من حسين يعقوب. فطارة يقول حدثني الشيخ أمجد عن الشيخ حسين يعقوب قال كذا وكذا وكذا، أو طارة يقول سمعت الشيخ حسين يعقوب يقول كذا وكذا وكذا. نعم مع أن أنت ما حضرتش، لكن قول بالفعل. نعم قول تفضل. ها برافو عليك، ادي واحدة التصريح بالسماع في موضع النقص. الثانية ان يكون من المكثرين، لا مكثر، لان احتمالات هو ثقة ثابتة في الثقة، لكن قد يكون ثقة بس ما رواش كثير، فلا نقبل مثل هذا الامر منه. لكن لما يكون مكثر ورد او ان هو يبذل مجهود، مثلا عروة بن الزبير في الحديث الذي ذهب الذي كان يقول ابو هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له، فتنظروا مروان بن الحكم وعروة بن الزبير، فأرسلوا الشرطي لأم سلمة هل كان النبي يصبح جنبا ويصبح صائما، فقالت نعم. فهنا أصبح الوسيطة ما بين عروة وأم سلمة الشرطي، لكن عروة لم يقبل، فذهب إلى أم سلمة وذهب إلى عائشة. فطارة يروي عروة الحديث بالقصة دي، نحن كنا أنا ومروان بنتناقش فبعثنا الشرطي، وطارة يروي الحديث يقول سألت أم سلمة هل كان النبي يصبح جنبا ويصبح صائما فتقول نعم. عروة روى كم حديث؟ أكثر من 3000 حديث. يقبل منه ولا لا يقبل؟ يقبل. الأمر الثاني قال سألت أم سلمة، يبقى هنا التصريح في موضع النقص، إن هو روى منه لأم سلمة أو منه للشرطي لأم سلمة. فالحديث لو قلنا مثلا حدثنا، لو مثلا البخاري روى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن الشرطي عن أم سلمة، ثم يروي أيضا عن هشام عن عروة عن أم سلمة، فهنا أصبح عندنا حديث فيه خمسة وفي حديث فيه أربعة. نقبل إمتى؟ في حاجتين، عروة مكثر نعم، صرح بالسماع في موضع النقص نعم. فلذلك العلماء يقبلوا لو حصل عندهم حديث مرسل وحديث موصول، إن كان من نفس الرجل قبل، لا لم يقبل مقدم المرسل. إن كان من رجل آخر جاء الحديث طارة مرسل برجال ثقات وتارة موصول فيه رجل ضعيف ليس من نفس الطبقة، قوي أحدهما بالآخر. ثاني، إذا كان الحديث مرسل رجال ثقات، يعني من أول الراوي البخاري أو مسلم أو أبو داود إلى التابعي برجال كلهم ثقات، ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءنا الحديث من طريق آخر ليس من هذا التابعي، من طريق آخر موصول لكن في رجل ضعيف في نص الإسناد، هذا الحديث يتقوى بهذا المرسل، هذا الحديث يتقوى بهذا المرسل. فالإشكال اللي أورده هنا هذا الحديث والمرسل والموصول يتقوى ببعض، يعني هذا الحديث الموصول يتقوى بالمرسل، روى من طريق آخر، وكذلك لا تقبل. كذلك إن كان حديث جاء موصول في قطع في موضع وقطع في موضع آخر يتقوى بعضهم البعض، شرط أن لا يكون القطع من نفس ليس من نفس الطبقة، لأن قد يكون الراوي واحد. يعني إذا كان القطع من نفس الطبقة فقد يكون القطع من واحد بس. يعني لو احنا قلنا مثلا في العصر ده مثلا الشيخ عدنان ليس بصادق، فأنت تروي عن الشيخ عدنان وأنا أروي عن الشيخ عدنان وحسين يروي عن الشيخ عدنان، فنحن الثلاثة جاءت الحديث من ثلاث طرق لكن كلها مقطوعة عند طبقة الشيخ عدنان، فأصبح الراوي واحد، أصبح هذا القطع في واحد، فاحتمال يكون هذا المقطوع هذا الرجل غير صادق. لكن أنت رويت الحديث وروا عنك مثلا الشيخ ابن باز من 50 سنة أو من 30 سنة، فيبقى الشيخ ابن باز ما عاصرش الشيخ عدنان، فالقطع مش واحد، فهنا يقوي أحدهم الآخر. واضحة ولا نعيد تاني؟ فهنا إذا كان القطع ليس من نفس الطبقة تقوى أحدهما بالآخر، إذا كان القطع من نفس الطبقة لا تقبل. فلذلك المرسل القطع فيه ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء من طبقة مقطوعة تابع التابعي أو تابع تابع التابعي قوينا هذه بهذه، قوينا هذه بهذه، لأن هنا ليس القطع من نفس الطبقة. فهذا الحديث أورده الإمام الترمذي ثم أعله بأنه جاء تارة فيه اضطراب، تارة جاء من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة جاء من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية التي جاءت عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من ثلاث طرق، والرواية التي جاءت عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من رواية الثوري. العلماء يقولون الثوري أمير المؤمنين، فهو لوحده أقوى من الثلاث طرق دول، فبالتالي بعض الناس أعله برواية الثوري، وبعضهم كالشيخ الألباني والذين صححوا الحديث من غيره ابن القطان وغيره قالوا أن هذا الحديث جاء من ثلاث طرق كلهم موصول عن أبي سعيد الخدري، فقبلوا هذا الحديث وعملوا به، وهي أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ثم يستأنس بمثل هذه، لأن هذه المسألة اختلفوا فيها، هل يجوز الصلاة في الحمام سواء علمت العلة اللي هي النجاسة أو لم تعلم، وفي المقبرة سواء صلى إلى القبر أو لم يصلي إلى القبر. بهذا الحديث النهي عام، بهذا الحديث النهي عام، فالذين لم يقبلوا هذا الحديث وقالوا إنه مرسل والمرسل قسم من أقسام الضعيف قالوا الصلاة في كل هذه الأشياء مقبولة، والحمام إذا لم يكن في موضع النجاسة فأصبح طاهر، أصبح لو ما كانش في موضع النجاسة أصبح طاهر. وكل الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة في الحمام لا يصح منها شيء، حتى حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى الحش، هذا أيضا هذا الحديث ضعيف. فقالوا إذا كان هناك ساتر بينك وبين الحمام أو كانت الأرض طاهرة زي حمامتنا دلوقتي دي يجوز الصلاة فيه، يجوز الصلاة فيه. حقيقة مثل هذه المباحث كنا قديما لا نعيرها اهتماما، يعني يقول إيه اللي يزنقنا إن إحنا نفكر نبحث نبحث زي كده. لكن أحيانا أقول يا سبحان الله لم يترك الشرع ولم يترك الشارع الأمر هكذا. الست اللي أسلمت اللي اسمها وفاء قسطنطين قالت ظللت سنتين أصلي في الحمام، ده المكان الوحيد اللي تقدر تقفل على نفسك فيه وتصلي. فلو أن إنسانا أسلم وأراد أن يصلي في الحمام هل تقول له يجوز أو لا يجوز؟ فبهذا الحديث إذا المكان طاهر تقول له يجوز. إذن هنا يعني أحيانا والله بحثت ثلاث أشياء كانوا عجب العجاب. البحث الأول يقول العلماء إذا كانت الأرض نجسة فهل يجوز الصلاة؟ قالوا نعم، إذا كانت الأرض كلها نجسة فيجوز الصلاة، لكن لا تسجد، إنما يكون ركوعك أدنى، سجودك أدنى من ركوعك. فقلت هذه المسألة ما فائدتها؟ إلى أن قرأت وعلمت أن عبد الناصر كان بيسجل الناس في مجاري تحت الأرض، فكان الماء النجس وصل لحد هنا، فكانوا يصلون برؤوسهم، فأفتاهم بعض الناس منهم الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله بهذه المسألة، بأن هم الأئمة الأربعة أجمعوا على جواز الصلاة في المكان النجس على ألا تمس النجاسة. قلت يا سبحان الله لم تطرق. وقرأت عن الشافعية أنهم قالوا لو أن رجلا وضع عصايا في دبره فكان نصفها في داخل دبره ملامس للنجاسة والنصف الآخر خارج دبره، أتجوز الصلاة في هذه الحالة؟ فقلت هل في صورة زي كده؟ يعني ايه فائده بحث مثل هذه المساله؟ لما الان بقوا يعملوا عمليات جراحيه يشيلوا نصف الامعاء ويضطر يبقى الاخراج من بره، تحت الصوره هي هي تقيس عليها. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لانه رجل فقيه لما جاء على مساله المساجد دلوقتي كبيره، واحيانا عندنا في مصر لما يكون مسجد لعالم مشهور والمسجد صغير فياخدوا العمارات اللي تتبني ويعملوها، فوصله الاتصال بينهم هو مكبر الصوت. لا يمكن. طب اذا انقطع مكبر الصوت انقطع صلتهم بالامام. فسئل الشيخ ابن عثيمين عن مثل هذه الصوره، فاخذ فتوى الامام الشافعي وراح محرفها شويه. الامام الشافعي قال اذا صلى الامام بالناس فاحدث، فان كان صلى ركعه صلوا معه ركعه، فليصلي كل منهما ركعه اخرى الجمعه وتتم لهم الجمعه بذلك، وان لم يكونوا قد صلوا ولا ركعه معه فليصلي كل منهما اربعه. فالشيخ خد نفس الفتوى بس بدل ما جعلها احدث جعلها انقطع المكبر الصوت. ففوائد اننا نعلم هذه الاشياء الفقهيه هي اننا قد نضطر الى الصوره بشكل اخر، نضطر الى الصوره بشكل اخر. فالصلاه في الحمام جائزه بالاتفاق اذا كان طاهرا، لان هذا الحديث مرسل حتى من صححه من صححه يعني قال العلماء انه لا يقبل مثل هذا الصحيح، انما هو اعله الترمذي وسال عنه البخاري فايضا اعله، وقالوا ان العله من عدم الصلاه في الحمام النجاسه. فاذا امنت النجاسه في بعض الحمامات بيحطوا فيها يعني تزيينات وبيحطوا فيها اشياء تكاد تكون احسن من غرف الصالون اللي كانت موجوده قديما، فبالتالي يجوز في مثل هذا الصلاه اذا افتيت واحد بيتهرب او بيخفي، يعني حتى مش لازم نصارى، يعني كما ذكرنا من قبل في بعض البلاد اللي بيشتغلوا في المباحث وفي في المخابرات وكده، يعني اذا شافوه بيصلي يمكن يعلموه مش بس يسجنوه، فهذا ممكن يصلي في الحمام فنقول له جائز. ما فائدة هذه؟ ليس بحث مثل هذه المسائل، انما بحث ان اذا تعرضت الى شبيه بهذا كمان فضل ادي في الوقت، فده شبيه بهذه المسألة، فليست المقصود هذا الامر. ذلك توسعت شوية في الناحية الحديثية عشان ابين ان هذا الحديث لا يصح لانه سيأتي بمعنى جديد، واذا او بحكم جديد، واذا جاء الحديث بحكم جديد شدد العلماء عليه شدد. امتى يرخصه؟ مثل الحديث السابق، يعني حديث ابي داود انه يبدا متجها الى القبله ثم اذا انحرفت به، هذا يمشوه ليه؟ لانه اتى بزياده علم، ولكنها علم مقبول عقلا وشرعا ان الاصل اتجاه القبله، فانت بادئ الصلاه لماذا لا تبدا على الاصل؟ فمثل هذا الحديث وان كان حسن لا يختلف عليه احد، اما اذا جاء بحكم جديد فهنا يكون موضع الخلاف، فبالتالي يشددوا على مثل هذه المساله. فإن جاء في الحديث علة من انقطاع أو اضطراب أو جاءت برواها كذا ورواها كذا لا يقبل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه، وكذلك رواه ابن ماجة، والحديث ضعيفا بالاتفاق، ما اختلف فيه احد في التضعيف. وبعض الناس ارادوا ان يقولوا ان هذا الحديث جاء اجزاء منه صحيحا، وكنا قلنا بالامس في درس بالامس طريقه الشيخ الالباني في تصحيح الاحاديث، وارى انها من الفائده انها اقول لكم حتى اكون قد كتبت عنكم علما. يعني الشيخ الالباني طريقته في التصحيح والتحسين انه قد يقبل اجزاء من الحديث وردت في احاديث الاخرى، يعني مثلا إذا جاء في حديث مثلا حديث معاذ بن جبل ضعف كل الحديث، قال إلا جملة وذروة سنامه الجهاد، لأنها جاءت من حديث آخر. هذه الطريقة لا يقبلها كثير من الذين يعملون في التصحيح والتضعيف، كان لا يقبلها قديما الدارقطني وأمثاله. نعم، حديث سكرتك أمك يا معاذ، نعم هذا حديث ضعيف وحديث صحيح. الشيخ ما اطلع على الرواية الموجودة في مستدرك الحاكم، لأن أحاديث معاذ بن جبل بالذات يعني التطرق الضعف اليها بنسبه 70-80%، لان معاذ بن جبل مات في زمن عمر، فلم يسمع منه الا صغار الصحابه وكبار التابعين المخضرمين، لانه مات في الشام وعمره 32 سنه ومات في زمن عمر بن الخطاب، فهو وخالد بن الوليد والصحابه اللي ماتت في الاول ابو بكر الصديق تجد الروايه عنهم قليله، والراويين عنهم اما صحابه واما كبار التابعين. فهذه الروايه كل الذين روى عن معاذ بن جبل رواه إلا رواية في مستدرك الحاكم بسند صحيح من رواية عبادة ابن الصامت وهو صحابي، فصح الحديث، ولعل الشيخ لم يطلع على هذه الرواية، لكن الشيخ يصحح جزء من الحديث، ومنهجه في التصحيح هذا منهج مقبول عند المحدثين المتأخرين ليس عند المتقدمين. عند المتأخرين يقول أن الصحابة قد يعني يحضر، زي مثلا دلوقتي احنا قاعدين بنقول الدرس، فيأتي واحد يسمع جزء من الدرس، طب الجزء اللي فاته سمعه ناس تانية، فالجزء اللي سمعه أصبح سمعه اثنين، مش هو لوحده، أصبح هو واحد تاني، فيصحح كل منهم الآخر، لكن الجزء اللي قبل ذلك قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فمثاله حديث الوضوء عقبة بن عامر في صحيح مسلم يقول: كانت نوبتي فبيت بعشية، بيت الإبل بعشية، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يقول: ما من عبد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقلت: بخن بخن. فقال لي رجل هو عمر بن الخطاب، قال: الذي قبله أفضل منه، وقد رأيتك أتيت آنفا. ثم حدثه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد خرج الدروب حتى تخرج من بين أظافره وحتى تخرج من أشفار عينيه وما إلى ذلك في الحديث هذا. فالحديث عقبة بن عامر لما يروي هذا الحديث شاركه مع عمر، تجد في الروايات الأخرى أن عمر روى الحديث، فأصبح المقطع بتاع أنه بيقول ذكر بعد الوضوء تفتح الأبواب الجنة الثمانية روى عقبة وعمر، لكن الحديث الأولاني روى من؟ عمر فقط. فإذا كان الإسناد عن عمر ضعيف والإسناد عن عقبة بن عامر ضعيف، نقبل أيهما؟ إذا كان الإسناد عن عمر ضعيف والإسناد عن عقبة بن عامر ضعيف لكن ضعفهم ينجبر، أي مقطع من الحديث نقبل اللي اشتركوا فيه؟ هذه طريقة الشيخ الألباني، فهو يقول إن هذا الفقرة اشترك فيها حديث، لكن الفقرة الأولى ما اشترك فيها الاثنين، فقد يكون فيها الخلل، فمن هنا يصحح الحديث إذا جاء بهذه الطريقة. أما بعض الناس ومنهم كان الشيخ عبد الله السعد يرى أن لا يقبل تصحيح الحديث إلا إذا جاء متن الحديث هو من طريقين كلاهما ضعيف. هنا يحسن تاني، نقولها تاني، الشيخ الألباني يقبل المتقدمين، حجة المتقدمين يقول لك ما فيش حاجة اسمها أنك تقطع الحديث بهذا الشكل، هذا لا يجوز أنك أنت تقول لي جات حتة من هنا وحتة من، يعني هذا الحديث مثلا اللي أمامنا هذا، ما هو عشان كده الشيخ الألباني، طبعا الشيخ الألباني غير مستحدث في هذا الأمر، سبقه بذلك ابن حجر العسقلاني، فنقول والحافظ العراقي والذهبي يقول مثلا هذا الفقرة من الحديث صحت، يعني مثلا لو احنا هنا الشيخ الألباني هيصحح هذا الحديث على ضعفه، ايش اللي هيختار منه؟ هيقول نهى ان يصلى في سبع مواضع، في المزبلة ما فيش عندنا حديث، في المجزرة ما فيش عندنا حديث، في المقبرة عندنا، فيصحح في المقبرة، وقارعة الطريق ما عندناش، والحمام قد يصححه بالحديث السابق بتاع الترمذي، ومعاطن الإبل قد يصححه بحديث أن أصلي في مرابض الغنم قال لا، نعم أن أصلي في معاطن الإبل قال لا، فيصحح من حديث ده ثلاث فقرات. هذه الطريقة يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها أنك تاخد لي أجزاء من الحديث صحيح. فكلام الشيخ الألباني قال هذا كلام منطقي من الصحابة، وكذلك مثلا حديث عمران بن حسين قال: تركت دبتي على باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخلت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى على المنبر ثم قال: كان الله ولم يكن شيء، فخالق القلم، فقال له: اكتب، قال: ما اكتب، قال: اكتب في الذكر كل شيء، فصرخ صارخ: يا عمران بن حسين ادرك ناقتك فقد تفلتت الى الصحراء، قال: ليتني تركتها وجلست فخرجت اتبعها. اذا هو روى جزء، طب بقيه الصحابه اللي قاعدين هيروا بقيه الحديث، فقد نصحح جزء من اول الحديث او جزء من اخر الحديث او جزء من نص الحديث، طالما جالنا من طريقين كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف. فالشيخ الألباني كان منهجه هذا، أنه أخذه من ابن حجر العسقلاني أنه يبدأ يصحح الحديث إذا جاء من أجزاء متفرقة، لكن تفرد الشيخ الألباني في شيء لم يسبق إليه، وأنه صحح بعض الأحاديث بالمعنى، يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك تصوم شعبان؟ يعني ما لا تصوم شهرا كما تصوم شعبان؟ قال: هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يصوم من الاثنين والخميس من كل أسبوع. هذا الحديث فيه ضعف، فيه رجل اسمه ثابت بن قيس أبو غصن، هذا ضعيف بالاتفاق، أو صدوق يهم كثيرا، فمثله لا يقبل تفرده، وقد تفرد بهذا الحديث. لكن الشيخ الألباني حسن الحديث. ليه حسن الحديث؟ من شواهد أخرى تقول عائشة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا سوى رمضان إلا شعبان. يبقى هذا شاهد. طب ليه بيصوم شعبان؟ ما عندنا علة ليه بيصوم شعبان. فجعل هذا صيام شعبان شاهد لهذا الحديث، شاهد بالمعنى. هذه الطريقة ما أحد جرى فيها الشيخ الألباني، وانفرد بهذه الطريقة. حتى يعني كان حدث حوار بيني وبين الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه المسألة، فقلت له أنا اكتشفت مثل هذا الأمر، فقال لي نعم ما ذهبت إليه وعين الصواب، لأني أنا كمان صححت، لقيت الشيخ الألباني صحح حديث خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، وهذا حديث ضعيف، لكنه صححه بحديث أن الصحابة جاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا لنا أن يبارك لنا في طعامنا، قال إذا تكاثرتم عليه. فجعل أن هذا معناه قريب من معنى هذا، فأصبح قد يصحح أو يترخص في الأحاديث إن صح المعنى فيها. الاثنين ضعاف. لا الثاني صحيح. نعم. لكن الأول ضعيف. نعم. فحسنوا بالحديث الثاني فقال نعم خير طعام تكاثرت عليه الأيدي. لكن ليش هذا الشاهد من الحديث؟ فالشيخ الألباني له منهج في التصحيح والتضعيف، ومنهج أنه يقبل الحديث بالمعنى. إذ العبرة بالمعنى. بس يقبل الحديث بالمعنى إذا جاء من حديث آخر وليس من جهة أخرى. يعني من جهة أخرى يعني لا يصحح الحديث بمعنى القرآن. يقول لو أني من الذين يصححون بمعنى القرآن لقبلت حديث إذا رأيتم الرجل يعتدى المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإنه يصححه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن لا نقبل أن نصحح الحديث بالقرآن، لكن نصحح الحديث بمعنى حديث آخر نعم نقبل. هذا منهج الشيخ الألباني في هذه المسألة. فهنا لو الشيخ الألباني صحح هذا الحديث سيصحح أجزاء منه ويترك الباقي. هذا لم يقبله الدارقطني ويقبله كثير من المتقدمين، وقبله بعض المتأخرين أن يصححوا أجزاء من الحديث. ولذلك ابن حجر العسقلاني قال على مسح الوجه بالدعاء بعد الدعاء مسح الوجه، فقال جاء من طريقين، واحد شديد الضعف وواحد ضعيف، ولكن جاءت في بعض الأثار أن عمر كان يرفع يديه ويمسح بها وجهه، فيصبح للمسألة أصل، ولا نقول من يفعل بذلك مبتدعا، إنه في مسألة فيها أصل فلا نقول من يفعل ذلك مبتدعا، لكن القوم كلهم على ضعف مثل هذه المسألة. فالألباني أخذ عليه رحمة الله من الشيخ من ابن حجر العسقلاني مثل هذه المسألة في التصحيح والتضعيف. فهنا قالوا أن هذا الحديث فيه بعض التناقضات، وهنا أرادوا بقى أن يقولوا في موضع آخر وهو الشاهد في المسألة دي، لأنه بيتكلم هنا عن النوافل والقبلة، فأورد هذا الحديث وفوق ظهر بيت الله تعالى. قالوا لأننا أمرنا بالصلاة، هنا شيء كده برضو هنتكلم عن موضوع القبور في نفس هذا الموضع، أمرنا في الصلاة إلى بيت الله الحرام وليس على بيت الله الحرام، فلا تجوز الصلاة في فوق سطح بيت الله الحرام ولكن تجوز إلى بيت الله الحرام. طيب عجلهم إشكال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد وطلحة بن عبيد الله، فلما خرج ذهب ابن عمر لبلال وقال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال نعم صلى بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. وذهب ابن عباس لأسامة بن زيد قال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال لا. فهنا العلماء يقولوا من علم حج على من لم يعلم، فأثبتنا صلاة النبي داخل بيت الله الحرام. فالإشكال بقى العلماء الذين قالوا لا يجوز الصلاة فوق الكعبة أو داخل الكعبة لأن أمرنا بالصلاة إلى بيت الله الحرام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة النافلة، ويجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. وهذا إشكال العلماء دايما إذا وجدوا فارق، يعني كأنه عندهم سلة يعني مكثوفات أو حاجة يرموا فيها، أول ما يلاقوا خلاف على طول يروح رمين فيها. يعني مثلا نعم يعني مثلا الحركة في الصلاة يقول تبطل الصلاة إذا تحركت فيها. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي النافلة فتأتي عائشة فيفتح لها الباب ثم يرجع تاني، يقول كان بيصلي إيه النافلة، يبقى تبطل الصلاة في الفريضة ولا تبطل في النافلة. من وين جبت هذا التفريق؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هيصلي في بيته إيه؟ النافلة، ولا يصلي الفريضة. فهذا التفريق لا دليل عليه، هذا التفريق لا دليل عليه. ولذلك صلى عمر بن الخطاب وأمسك فرسه بيده وكان يصلي الفريضة، وكان يجره فرسه حتى مشى به عدة خطوات وكان يصلي الفريضة. فننقد هذا الكلام بفعل عمر. لكن هم إذا رأوا أي مخرج أي مخرج في تغير الصورة جعلوا أصل وجعلوا هذه الصورة هو المتغير، فقالوا صلى داخل الكعبة إيه؟ النافلة، يبقى لا يجوز الصلاة على سطح الكعبة للفريضة وتجوز للنافلة، لأن الله عز وجل قال اتجهوا أو صلوا إلى بيت الله الحرام، اتجهوا إلى بيت الله الحرام. وبعضهم قال لا، الفريضة كالنافلة فيجوز هنا وهنا، فلا فرق بين ذلك. فالذين تمسكوا بظاهر النص قالوا بذلك تجوز في النافلة ولا تجوز في الفريضة، والذين قالوا الأمر سيان بين النافلة والفريضة إلا ما جاء النص فوضعفوا هذا الحديث فقبلوا الصلاة داخل الكعبة أو خارج الكعبة. تفرق دي في إيه؟ في حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل داخل الكعبة، فهل من صلى حجر إسماعيل فريضة بطلت صلاته أم صحت صلاته؟ حجر إسماعيل جزء من الكعبة، يعني لابد إن إحنا نستفاد من البحث ده، لابد إن إحنا نستفاد من البحث ده في واقعنا. فلو واحد كان داخل حجر إسماعيل تلاقوا ناس كتير من الناس يخشوا حجر إسماعيل ويصلوا، طب وقيمة الصلاة وصلى في حجر إسماعيل مقبولة ولا غير مقبولة؟ فالذين قالوا أنها لا تقبل أنها داخل الكعبة قالوا لا تقبل، فهتلاقوا العساكر هناك لأن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فهتجدوا العساكر يطلعوهم وقت الفريضة ما تصلوا جوه ما تصلوا جوه، لكن يتركوهم وقت النافلة بنص هذا الحديث. فقالوا أن داخل الكعبة لا يجوز وحجر إسماعيل داخل الكعبة، وكذلك على سطح الكعبة لا يجوز، فبذلك عمموا تبيع الفروض وتركوا النوافل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بداخلها. ويعني لنا تفريع كلام آخر على بقية الحديث نتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، جزاكم الله خيرا، ونجيب على الأسئلة لو كان في أسئلة إن شاء الله. الله يبارك فيك. السؤال الأول بالنسبة لتقطيع الحديث على طريقة الشيخ الألباني، هل الحديث المقطع هذا يسمى شواهد أم ماذا معنى؟ نعم، هذا هو يرى أن هذا الفارق بين الشاهد والمتابعة، أن الشاهد للمتن والمتابعة للإسناد. فهنا الذين يقولون شاهد يعني له معنى ورد في حديث آخر، فإذا جاء هذا الجزء يقول شاهد لهذا الجزء فقط ليس لكل الحديث، أما المتابعة فلابد أن تكون لكل الحديث. يعني هذا الحديث يعني لا يروى مثلا ويقال مثلا جزء منه صحيح جزء ضعيف، وإنما يستشهد بالجزء الصحيح منه فقط. نعم، على طريقة الشيخ الألباني عشان تبقى كلامك دقيق. نعم. السؤال الثاني، لماذا يقبل التصحيح بالقرآن؟ لا يقبل، لا يقبل القرآن ما دام أن الشيخ الألباني يقبل التصحيح بالمعنى، لأن الحديث اللي بيقول لماذا لا نقبل التصحيح بالقرآن إذا كان الشيخ الألباني بيقبل بالمعنى، لأن الأحاديث الضعيفة ما هي إلا أقوال علماء قالوها، فجاءوا الناس ضعاف الحافظة وضعاف الفهم في الحديث فجعلوها من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هناك أقوال لعلي بن أبي طالب في غاية الروعة والإبداع تشعر فيها بفصاحة وبلاغة، وهناك أحاديث لمثلا الحسن البصري قطب ولأبي بن كعب، يعني لما يقول مثلا التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا مش كلام في غاية الروعة، لكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا. فبالتالي قد يكون كلام معناه صحيحا، فمعناه صحيحا معناه موافق للقرآن، ولا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا حديث ضعيف معناه صحيح. لكن إذا جاء الحديث هو الحديث من كلام النبي وجاء هنا بمعنى إذن المعنى من عند النبي وليس من عند غيره، فهنا المعنى من عند غيره. ويعني مثلا أول أمس كنت بسمع في التلفاز واحد بيقول السائحات، فقال السياحة يعني الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الصيام، هذا قول باطل، إنما سياحة أمتي الجهاد، هذا نص الحديث، ولا يوجد حديث يقول سياحة أمتي الصيام. لكن جميع المفسرين أجمعوا على إن كلمة سائحات يعني صائمات، ومنهم من قال مجاهدات، لكن قالوا المرأة ما بتجهد فيبقى سياحة الصيام. فلو جي واحد وقال هذا اللفظ هو أصاب من حيث المعنى وأخطأ من حيث نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لابد أن نبين أن هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أن يقول النبي معنى قريب من هذا فيصبح هذا المعنى الذي ضعفه يسير مقبول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم هنا مقبول. طيب من هو الشيخ الألباني في المناهج المسألة وأصح المناهج؟ وضحت؟ السؤال الثالث، بالنسبة للحديث الذي ينهى عن منع الصلاة فوق الكعبة، أنا يقاس عليها أننا الآن نصلي مثلا في الدورة الأخيرة في الحرم، فنكون في مستوى أعلى من الكعبة. لا، هو المقصود هنا أنك أنت تكون الكعبة هي المركز، مش أنك أنت تكون دون الكعبة، عندما فوق ليس فيها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع المنبر وصلى كان أعلى من الأرض، والكعبة في الأرض. فهنا يجوز انك تفضل الثاني الثالث الرابع العاشر، تكون في الدور الخمسين، كل هذا جائز، لكن ما تكونش فوق نفس الكعبة، لان انت مصلي اليها، فاللي فوق مصلي اليها ولا مش مصلي اليها؟ مصلي اليها، حقق الشرط، لكن اللي مصلي جواها مش مصلي اليها. بس الله اعلم. طيب سبحانك اللهم يتواصل مع الأسئلة، عايز يكمل على السؤال. يعني لما هل يثبت النبي أم لا؟ لو استولد بالقرآن يعتبر القرآن كلام أعلى بالسنة لأن الله عز وجل. أيوه ماشي، بس هو النقطة طالما المعنى، طالما هو بيقول لك الشيخ الألباني بيصحح بالمعنى، دعك من الإسناد الآن، إذا معناه صح على القرآن، طب لماذا ما صححناش بالمعنى؟ لأن هنا معنى القرآن قد يكون هذا القائل مفسر للقرآن، هذا راجل فسر القرآن فقال هذا المعنى، فنسبة هذا التفسير للرسول عليه الصلاة والسلام نسبة خاطئة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول معنى مقارب للمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبح هنا المعنى خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى من الله عليه وسلم ضعفه. نعم. والآية نفس السياق، بس الآية قد تقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لكن يقول اشهدوا له بالإيمان. لا، قد يكون هنا منافق وعمر المسجد ادواتي ربنا، هنا هنا هنا الامر، هنا الامر حث من الله عز وجل اننا نعمر المساجد، لكن ليس معناها كل من عمر المساجد بقى مؤمن. هذا الحديث بيقول لك اشهد ان كل من عمر المساجد بقى مؤمن. فانا حاجه واحد عايز يتجوز بنتي فاسالك ايه رايك في فلان، تقول هذا من الذين يعمرون المساجد. ايوه صح، انما يعمر هنا الآية حثية وليست شاهدة. الحديث بيأمرك بالشهادة، الآية بتحسك على الجماعة على المساجد. العمارة شهادة بالإيمان. لا، اهو تشهد من آمنه. طيب، ما هو شهادة بالإيمان اهو. لو انت مؤمن، مش العكس، العكس قد يكون غير صحيح. لو انت مؤمن هتعمر المساجد، لو انت مؤمن هتعمر المساجد، لكن مش لازم كل من عمر المساجد بقى مؤمن. احنا شهداء الله في الارض، قد يكون منافق ويترك عليه حديث المسعود. لا لا، هذه قصه اخرى. هي دلوقتي اللي عمر المسجد ليس العكس هو لازم يكون صحيح، يعني ليس العكس كل من دخل الاسلام، كل من من من من, من شهد بلا اله الا الله هيخش الجنه، هيقول الجنه، لكن كل من في الجنه بيقول لا اله الا الله، لكن ليس كل من لا اله الا الله هيخش الجنه. هو ده المقصود. شاهد الايه يحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين، لكن الحديث حسمها. لا، ليه بقى؟ فاشهدوا له بالايمان. احنا نشهد لرجل بالايمان. نعم، قد يكون منافق. ما هو هنا دلوقتي النقطه، الحديث اجبرك على انك تشهد له بالايمان، هو قد لا يكون مؤمن بس لاعتياده للمساجد، انما الايه حث على اعتياد المساجد. والله اعلم. طب بس ما نمشي كده عشان هو كان عنده سؤال. لا لا اتفضل. اولا انا مع راي ابو معاذ، يعني حتى الان الراي يتركز، يعني لان الكلام منطق يقول انه المعنى في القران شهد له في شهاده لله بالايمان الذين يعمرون مساجد الله. ما شهدش لهم بالايمان. انا سؤالي هو ما شهدش لهم. هذا سؤالي انا الان، هو كان سؤال ايهاب انه الشيخ الالباني ما رأيه كان في النقطة، أنه لماذا هو لا يأخذ بمعنى القرآن؟ لا يأخذ بمعنى القرآن، لكن لا يصحح الحديث على معنى القرآن. دلوقتي احنا عندنا، لأن قد يكون هذا القائل رجل قال قولا موافق للقرآن وليس النبي، يعني رجل استنبط شيء من القرآن وليس النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت حتنسب هذا القول اللي هو بتاع الحسن البصري للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه وافق القرآن. احنا الآن ما بدناش قول التفسير الآن في آية واضحة هي آية الإعمار مساجد الله. مثلا الآن أنت المفسر بس هي إنما تدل الحصر، يعني الكل هي حسية، فإنما تدل الحصر الآية أقوى من الحديث. لا، كل من يدخل إنما يدخل لقد مؤمن. العكس، إنما المؤمن لابد يدخل، مش كل من يدخل مؤمن، المؤمن لابد يدخل، لكن ليس كل من دخل مؤمن. نعم، طيب ماشي، ما انا بقول لك اهو، بس انا بقول لك لكن ايش حديث لا ما حددلكش انه صحب القرآن. لا كل محدثين، نعم كل محدثين على ذلك. لا مش الألباني بس، لكن الألباني فقط اللي بيحد اللي بيصح الحديث بمعنى الحديث، الحديث بمعنى الحديث فقط. تفرد الألباني في هذه الناحية يقبل؟ تفرده في ايه؟ انه يصحح الحديث بالمعنى من حديث آخر. لا لا يقبل، انا قلت لك لا يقبل، لا يقبل، لا يقبل، لا يقبل. هذا منهجه، هذا منهجه، ولذلك لم يوفقه عليه كثير من الناس. في برضه نقطة